إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يا عباد الله ما ظنكم برجل اجتهد في الطاعات وبذل جهده في العبادات بكل أنواعها ثم يأتي يوم القيامة ووجد أن أعماله كلها أصبحت كرماد أو هباء منثورا هذا حال من أشرك مع الله غيره في عباداته كما في قوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وهو حال من عبد الله بغير ما شرع وأقام البدع في عقيدته وأقواله وأعماله وهذا هو الجانب الذي نريد أن نتكلم عنه معكم اليوم أيها الإخوة قل من يفهم خطورة البدع في هذا الزمان وقل من يفهم حقيقة البدعة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بين خطورة البدعة وحقيقته في آيات كثيرة فإنه قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فالعمل في الدين الذي ليس له أصل في الشريعة لا في القرآن ولا في السنة ولا في أفعال السلف الصالح فهو عمل باطل مردود على صاحبه لأنه من البدع وكثير من البدع يتربى عليها الصغير في بلاد المسلمين حتى يكبر كما بينه عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة قيل متى هذا متى ذلك يا أبا عبد الرحمن قال ذلك إذا ذهب علماؤكم وكثر جهالكم وكثر قراءكم وقل فقهاؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين والآن إذا أنكرت على رجل أو امرأة بدعة لا يفهم معناه أما إذا قلت هذا حرام يفهمون مباشرة ولا شك أن البدع في الدين كلها محرمة وضلالة وأنه ليس في الدين بدعة حسنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة ولكن لا بد للمسلم أن يفهم البدع وأن يفهم أن أشد البدع البدع في العقيدة ثم تأتي البدع في العبادات والأقوال ولا بد أن نفهم كذلك أن البدع أشد جريمة وأشد خطورة من المحرمات من المعاصي والذنوب وسبب ذلك التفريق بين البدع والذنوب وبين المبتدع والمذنب بينه كثير من السلف الصالح رضوان الله عليهم فالإمام سفيان الثوري قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية والمعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها وقال الإمام الشافعي رحمه الله لئن يبتلي الله المرء بكل ذنب نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من هذه الأهواء يعني من هذه البدع وقال الإمام البربهاري رحمه الله إذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاصي ظالما وهو على السنة فاصحبه يعني إذا كانت عقيدته عقيدة صحيحة غير متبعة وليست عقيدة منحرفة عقيدة صالحة ولكن عنده معاصي وذنوب فاصحبه واجلس معه فإنه ليس يضرك معصيته وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا في العبادة صاحب هوى وبدعة فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في الطريق فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه وقال رحمه الله ورأى يونس بن عبيد ابنه قد خرج من عند صاحب هوى صاحب بدعة فقال يا بني من أين جئت قال من عند فلان وفلان قال يا بني لأن تلقى الله زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان أو فلان ثم قال ألا ترى قال البربهاري ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنث لا يضل ابنه عن دينه وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر وفي هذا المعنى حصل مناظرة بين ابن تيمية وبعض الصوفية قالت الصوفية نحن نتوب الناس ندعو الناس إلى التوبة ونجعلهم يتوبون إلى الله فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية مما تتوبونهم قالوا من قطع الطريق والسرقة ونحو ذلك قال حالهم قبل تتويبكم خير من حالهم بعد تتويبكم فإنهم كانوا فساقا يعتقدون تحريم ما هم عليه ويرجون رحمة الله ويتوبون إليه أو ينوون التوبة فجعلتموهم بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الإسلام لماذا؟ لأنهم يفعلون أمورا هي مخالفة للشريعة ويظنون أنهم يتقربون بها إلى الله فكيف يتوب المرء من شيء يظنه محبوبا إلى الله سبحانه وتعالى قال شيخ الإسلام يحبون ما يبغضه الله ويبغضون ما يحبه الله وبينت لهم أن هذه البدع التي هم عليها وهم وغيرهم عليها شر من المعاصي يعني بدع الصوفية وغيرها ثم ضرب لهم شيخ الإسلام مثالين للتمييز بين المعاصي والبدع من زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما المعاصي فمثل ما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا كان يسمونه حمارا وكان يشرب الخمر وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان كلما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلده الحد فلعنه رجل مرة قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله هذا رجل كثير الشرب للخمر ومع هذا فلما كان صحيح الاعتقاد حب الله ورسوله شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ونهى عن لعنه أما المبتدع فمثل ما أخرج في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنيمة فجاءه رجل ناتئ الجبين كث اللحية محلوق الرأس بين عينيه أثر السجود فقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ذئبئ هذا قوم يحتر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه وقراءتهم مع قراءتهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وقال في رواية لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد هذا قاله علي بن أبي طالب لنكلوا عن العمل وفي رواية شر قتلى تحت أبيم السماء خير قتلى من قتلوه ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب أهل النار فهؤلاء مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم وما هم عليه من العبادة والزهادة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتلهم علي ومن معه من الصحابة وذلك لخروجهم عن السنة النبوية وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء هم الخوارج وهم من فرق أهل البدع والبدع تكون في العقيدة وهي من أخطر أنواع البدع مثل بدعة الخوارج والشيعة والقدرية والصوفية وغيرها من البدع فرأيت الآن الفرق بين العاصي الذي عنده عقيدة صحيحة ولم يخرج عن السنة والآخر المبتدع الذي ظاهره الالتزام والتدين ولكن على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهناك بدع في الأقوال والأعمال والعبادات والمعاملات ومن البدع الخطيرة المنتشرة في هذا الزمان بدعة الخوارج ومن أكبر سمات هؤلاء الخوارج تكفير المسلمين حكاما ومحكومين وتكفير المجتمعات الإسلامية بسبب بعض المعاصي الموجودة في بلاد المسلمين ومن سماتهم الخروج على حكام المسلمين بالكلام أو بالسلاح باسم إنكار الظلم أو غير ذلك أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي هذا الزمان الخوارج زادوا شرا عن أسلافهم إذ هم أصبحوا يفجرون ويستعملون أساليب الكفار من الإرهاب باسم الجهاد في سبيل الله وقد رد على هؤلاء المنحرفين عدد كبير من العلماء السلفيين وبينوا ضلالهم وأوضحوا ضلالهم وانحرافاتهم والحمد لله رب العالمين فالسلفيون براء من الفساد ومن الإرهاب والخوارج هم الذين يأتون بهذه الأمور المخالفة للكتاب والسنة وقد يخطئ من لا يعرف الفرق بين السنة والبدعة بينما يسمعنا يقول اليهود والنصارى كفار ومشركون فيظن من لا يفهم حقيقة الدعوة السلفية أننا ندعو إلى الاعتداء على الكافرين، وهذا لا شك أنه كذب وافتراء وبهتان علينا. فنحن نقول كما قال علماء الإسلام من زمن الصحابة بأن اليهود والنصارى كفار، ولكن هذا لا يعني أننا ندعو إلى الاعتداء وإلى الإرهاب وإلى الاغتيالات، بل لا يجوز للمسلمين محبتهم ولا موالاتهم، ولكن في نفس الوقت لا يجوز ولا نبرر الإرهاب والاغتيالات والعمليات الانتحارية إلى غير ذلك مما يفعل هؤلاء المبتدعة في بلاد المسلمين وفي بلاد الكفار باسم الجهاد زورا وكذبا وبهتانا. يقول الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله: الإسلام لم يأتي بالاغتيالات ولا بقتل الناس، جاء للدعوة إلى الله وتبيين الحق وتحذير الناس. أما سلوك هذه الطرق بمعنى أن يعتقد أن هذا كافر يجب أن أقتله، هذه لا تحقق شيئا ولا تنفع. هذه الأمور إنما يرتكبها أناس قصر علمهم وقلت معرفتهم وضعف فقههم في دين الله، فعجزوا عن الدعوة إلى الله، فاتخذوا تلك الوسائل لتنفيذ أمورهم وأعمالهم. هذه إنما هي خدمة لغيرهم ولتحقيق أهداف غيرهم، لا لهم فيها أي مصلحة. ولم يسلك مع أعدائه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسلك هذا المسلك مع أعدائه، أن دبر عصابات تقتل الناس وتنتقم من الناس وتطوف وتقتل هذه كلها أمور ليس لها علاقة بالإسلام، وإنما افتعلها لتشويه سمعة المسلمين وأن أهل الإسلام قتلة وأنهم مجرمون وأنهم إرهابيون. والحمد لله على هذا الرد البين الواضح، تبين أننا براء وأبرياء من كل ما تفعله هذه الفئات الضالة من الخوارج وغيرهم بأفكارهم التكفيرية والجهادية التي هي مخالفة للكتاب والسنة. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، اعلموا أن الرد على أهل البدع من الجهاد في سبيل الله ومن حماية الشريعة من أن يلصق بها ما ليس منها، ففيه بيان لضلال الجماعات الضالة. وليس معنى هذا أننا إذا رددنا على أهل البدع أننا لا نفهم كيد الكفار والمنافقين الذين يلعبون على عقول الناس في وسائل الإعلام، فيخوفون الناس من اللحية والنقاب ويقولون للناس هؤلاء هم المتطرفون وهم الإرهابيون. نحن نقول لهم: اللحية من السنة، من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو واجب للرجال وليس له أي علاقة بالإرهاب، والنقاب كذلك، ومخالفة الكفار في ملابسهم وفي عاداتهم من الإسلام وليس له أي علاقة بالإرهاب ولا بالتطرف، بل هو عين الاعتدال الحمد لله. ولا نفعل ذلك من اللحية وغير ذلك من مظاهر الإسلام إلا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يضحك عليكم الكفار والمنافقين وقوموا بواجبكم ولا تلتفتوا إلى أقوالهم والعاقبة للمتقين. Mes frères, alhamdulillah rabbil alamin. Depuis quelques semaines, si vous avez écouté un peu dans ce qui se passe dans les médias, il y a des faits qui m'ont rapporté qu'on ne cesse d'attaquer les musulmans et l'islam depuis quelques semaines à cause de ce qu'ils appellent l'accommodement raisonnable. Et en réalité, le but de ça, c'est qu'ils veulent faire peur aux musulmans pour que les musulmans délaissent et laissent tomber les aspects de leur religion qui ne leur font pas plaisir. Et en réalité, certains musulmans ont pensé que l'attitude des koufars vis-à-vis des musulmans, c'était du racisme. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec le racisme. Pourquoi vous pensez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu à son peuple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un arabe, et il est venu à un peuple arabe, il n'est pas étranger, et non seulement il vient à un peuple arabe, mais il fait partie de parmi les tribus les plus nobles des Arabes. Et pourtant, sa tribu l'a rejeté. Malgré qu'il était un Arabe, est-ce que c'était du racisme? Lorsque les gens de Quraysh ont rejeté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'était du racisme? Ou bien c'est parce qu'ils ont rejeté la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala? Laissez-moi vous dire, ce que les coupables n'aiment pas des musulmans aujourd'hui, c'est pas du racisme, ça s'appelle du kufr, c'est tout. C'est la même attitude que les gens de Quraysh avaient envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et envers les mu'minins. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la même attitude qu'ils ont envers nous aujourd'hui parce qu'on a cru en Allah subhanahu wa ta'ala et parce qu'on a suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et parce qu'on a suivi le Coran et la Sunnah. Et ça, ça ne leur fait pas plaisir parce qu'ils veulent qu'on soit des kuffars comme eux. Hein? وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ. Pour que vous soyez égaux avec eux, ils veulent que vous rejetiez l'islam. Et donc, comme on l'a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un arabe, il est venu aux arabes au début, et après il a envoyé les sahaba pour prêcher l'islam à travers le monde. Et l'islam c'est une religion pour tous les peuples, pour les Québécois, pour les Américains, pour les Juifs, pour les Espagnols, pour tous les peuples de la terre, ils sont tous appelés à accepter l'islam et à devenir musulmans, sans exception. Ce n'est pas une religion spécifique pour un peuple en particulier. Et donc les koufars, ils détestent cette vérité qui vient d'Allah, excepté ceux parmi eux qui sont sincères et qui ont un cœur ouvert, et que lorsqu'ils entendent la vérité de l'islam, ils se convertissent et ils acceptent, alhamdulillah. Donc ils oublient en réalité que c'est eux qui ont besoin des musulmans. Ce n'est pas les musulmans qui ont besoin d'eux. Si ce n'était pas eux qui avaient besoin de nous, pourquoi ils ont ouvert leurs portes à l'immigration? Pourquoi ils ont ouvert leurs portes aux immigrants? C'est parce qu'ils ont besoin des immigrants. Parce que s'il n'y a pas d'immigrants, qu'est-ce qui va arriver dans ce pays? Ils ne se multiplient pas, ils n'ont pas d'enfants. Alors c'est sûr qu'ils vont à la banqueroute. Ils ont besoin des immigrants et donc ils ont besoin des musulmans pour venir ici avec leurs efforts, avec leurs qualités, avec les choses qu'ils peuvent apporter de connaissances. Et donc ils utilisent ça. Et mais ils veulent les musulmans sans leur religion. Ils veulent que les musulmans viennent ici, mais ils veulent qu'ils laissent leur religion derrière leur dos. Et c'est ça ce qu'ils essaient de faire. Et ils essaient d'intimider les musulmans à laisser tomber leur religion par crainte et par peur. Hein? Parce qu'ils cherchent à ce que les musulmans perdent leurs caractéristiques, leur fierté, hein? Et leur personnalité. Hein? Donc il faut que le musulman soit fort. Et pas qu'il se laisse pas démoraliser par tout ce qui se passe et par tout ce que les coufards peuvent dire dans la télévision. Donc nous, on n'a pas besoin d'eux, c'est eux qui ont besoin de nous. Et ça c'est une chose qu'on doit leur rappeler à chaque fois. On n'a pas besoin de vous, c'est vous qui avez besoin de nous. Si vous n'êtes pas content, on peut s'en aller ailleurs. La terre d'Allah est vaste. Hein? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, Alhamdulillah, ils veulent les musulmans, ils veulent les arabes mais sans l'islam. Ils veulent les pakistanais mais sans l'islam. Ils veulent les Turcs, mais sans l'islam. Donc, nous, on leur dit, voici, nous sommes musulmans. Si vous n'acceptez pas notre religion, alors vous ne nous acceptez pas. Et si vous n'êtes pas satisfait avec notre religion, eh bien, on peut aller ailleurs, comme on a dit tout à l'heure. Et donc, ils parlent que nous, ils disent, nous, on a des valeurs. Et il faut que vous acceptiez nos valeurs. C'est quoi vos valeurs? Demandez-leur, c'est quoi vos valeurs? L'islam est venu avec les valeurs. Hein? Et toute la vérité et toute la justice. Donc il n'y a rien dans leur valeur excepté quoi? Al-Kufr wa-Dalal, c'est tout. Hein? Et je ne vais pas mentionner des exemples parce que je pourrais en mentionner jusqu'à peut-être la semaine prochaine sans arrêter. Donc nous, Alhamdulillah, on a mentionné dans la khutba en arabe qu'on n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe, qu'est-ce que les gens font au nom de l'islam et au nom du djihad, les khawarij parmi les gens bid'a qui prétendent qu'ils font djihad et qui tuent des musulmans et des innocents et qui font sauter hein, et exploser des bombes au nom de l'islam. Tout ça c'est contraire à la religion de l'islam. Et eux ils essaient de faire paraître les musulmans comme s'ils sont des terroristes. Et de faire paraître que ceux qui portent une barbe et un tamis et qui suivent la sunna et que les femmes qui portent le hijab et le niqab et qui suivent les règles de l'islam, que ce sont eux les terroristes. Alors moi je dis non. Le Coran et la sunna nous a enseigné de suivre ces choses-là. C'est pas une chose qui est arrivée avec les intégristes ou avec les terroristes ou tous les noms qu'ils peuvent inventer. Ça fait partie de l'islam. Et donc, on n'écoute pas ce que les musulmans hypocrites, certains parmi les hypocrites, ou bien certains parmi les kuffars essaient de nous faire peur dans les médias ou de nous associer à des choses qui sont contraires à l'islam pour essayer de faire peur aux gens et de les éloigner de suivre l'islam. On leur dit, voici le Coran et voici la sunna. Tout ce qui est là-dedans, on doit le suivre. Que ça vous fasse plaisir, ou que ça ne vous fasse pas plaisir. Voici l'islam. Et nous, on n'est pas des terroristes, on n'est pas des extrémistes, on est juste des musulmans qui veulent suivre l'islam. D'accord ? Donc, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمع أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك رب يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم الله أكبر الله أكبر كما لا إله إلا الله محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا صووا الصفوف سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة حاجوا بين المناكب والأقدام تراصوا استووا اعتدلوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم